السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة كالعادة، قصة جميلة والأهم إنها مفيدة للعبرة والعظة، وهذا الشيء اللي أنا أهتم فيه أكثر من إن تكون قصة ممتعة، فما في مانع تكون مدموجة بالمتعة والتسلية وكذلك الفائدة والتعلم بصراحة من تجارب الآخرين. إذا شفتوا يوم الأيام إني كررت قصص في دولة معينة أكثر من دولة ثانية، فهذا يعود على كثرة المصادر اللي عندي أو اللي يتواصلون معاي، اللي يزودوني بالتفاصيل، يزودوني بالأدلة، يزودوني بالقصص، يساعدوني في عملية البحث. وإذا شفتوا إن في نقص في دولة معينة، هذا يعود كذلك على قلة المصادر. فإذا كانت عندك قصة مفيدة مثيرة غريبة، وهذا اللي أنا أبحث عنه، وأنتم عارفين نظام القناة ونوعية القصص اللي إحنا نطرحها، فأتمنى التواصل معي، وهذا الشيء يسعدني ويشرفني أني أتواصل معاكم عبر الواتساب، رقمي موجود أسفل الفيديو في الوصف. قصة الليلة لشاب اسمه سعد. سعد شاب من أهل درعة. في عام 2005 سعد تخرج من الثانوية، لكن للأسف نسبته ما كانت النسبة اللي كان يطمح فيها واللي يطمحون فيها أسرته، وانتم عارفين في كثير من العائلات إذا الولد ما دخل هندسة ولا طب ولا أحد الكليات العلوم المعروفة يعني يشعرون بخيبة الأمل، فعندهم أهم شيء يا مهندس يا طبيب يا يعني أحد العلوم المعروفة يعني. فهذا سعد شعر بالإحباط وتضايق وزعل، لكن شو يسوي؟ أمر الله، وهذا اللي قدر يجيبه في النسبة. دخل الكلية الحربية، تخرج ملازم نجمة. وفي سوريا، أنا أكلمكم على يعني الموضوع اللي حصل في عام 2005، لما تكون مهندس ولا تكون طبيب أفضل مليون مرة من أنك تكون ضابط في الجيش ولا في الشرطة، كراتب كمكانة رغم أن كل واحد له ميزة، لكن في سوريا العمل العسكري متعب جدا والراتب ضعيف، ولما تكون انت مهندس عندك اكثر من مجال انك تشتغل فيه وراتب اعلى، يعني طموح العسكرية دائما ما هي طموح الانسان اللي يطمح للمستقبل. يعني صحيح ان العسكرية شيء مشرف ويخدم البلد، لكن انا اقصد موضوع واستكمال الدراسة، التطور في موضوع المهنة وكذا. مالكم بطولة، سعد اضطر انه يدخل الكلية الحربية وهو اصلا كاره للعسكرية، لكن شو يسوي؟ هذا اللي موجود. تخرج ملازم. سعد من عائلة محافظة جدا، وابوه انسان متدين، انسان صاحب خير طيب، انسان حكيم، الناس دائما تدخله في حل المشاكل بين العائلات، وهو من عائله كريمه. ابوه كذلك يملك ما شاء الله اراضي مزارع وكذا من ايام ابوه ومن ايام جده. فسعد انسان شايف خير ومتربي على العز ومتربي على الرجوله والاحترام والاخلاق. لما تخرج وأصبح ملازم انقلوه إلى الجمارك. وعلى فكرة الجمارك في بعض الدول العربية أو غالبية الدول العربية، اللي يروح الجمارك كأن طايح على كنز، لكن إذا كان شريف لا، إذا كان غير شريف كأن تقول له أنت راتبك مليون ليرة سورية، يعني في 2005 تقريبا 20,000 دولار راتبك إذا كان ما هو مضبوط اللي يستغل الوظيفة. لكن سعد مو من هالنوع، سعد يخاف الله، سعد أبوه مربيه لو يشوف ملايين أمام عيونه ما يمد إيده، إنسان في قمة المرجلة والأخلاق والطيبة، لما توظف في الجمارك وشاف الوضع زيطة وتبدأ الرشاوي والحركات كره الشغلة. قام الرجل يبتعد ويرفض موضوع الرشوة، وهذا الشيء سبب له مشاكل كبيرة جدا. ليش؟ لأن في مجموعة من الضباط اللي يشتغلون معاه في الجمارك، هذول علشان يجون إلى الجمارك دافعين رشاوي وبلاوي علشان يوصلون إلى هالمكان هذا، وواسطات، اللي واسطة من وزير، اللي واسطة ما أدري منه. لما يجي يشتغل يطلع له واحد مثل سعد يستشرف عليه، يعني عفواً، يعني هو بنظره إنه يستشرف عليه وإنه يرفض الرشوة ويخرب عليه شغله. لا، سعد أصبح مصدر خطر لهالمجموعة، فبدأوا يهددونه، قالوا له حبيبي أقسم بالله نقتلك إذا ما مشيت مثل ما إحنا نمشي، تقبل الرشوة وغصبا عليك وتمشي الأمور وخلنا كلنا نترزق. سعد رافض، أصبح في ضغط، وكلم أبوه قال له يا ابني انتبه تمشي في هالطريق يا ابو. قال له يا ابو الله يخليك، أنا شو أسوي، أنا ماني قادر، هذول يضغطون علي، إذا رديت أحد ولا حاولت أني أؤدي دوري بالأمانة وكذا هذول يعصبون علي ويهددوني، وفعلا ممكن يقتلوني لأن هذول ما يخافون الله، هذول مستذبحين على موضوع الجمارك، وكانوا على الحدود بين سوريا وبين لبنان اللي هو المصنع، يسمونه طريق المصنع. فيا يبا شو أسوي؟ قال له أصبر يا ولدي وإن شاء الله خير، لكن حاول أنك تبتعد كثر ما تقدر عن هالأمور. قال إن شاء الله. من حسن حظه أن زارهم وزير الداخلية في يوم الأيام، مرهم على المنفذ وقام يشيد في دور الضباط ومن هالكلام، وسألهم قال لهم اللي عنده حاجة، اللي عنده غرض، اللي عنده مشكلة معينة. طالع سعد قال يا سيدي أنا عندي موضوع. قال تفضل تعال، شنو موضوعك؟ قال سيدي الله يخليك أنقلني من الجمارك. استغرب الوزير، الوزير عارف ان هالمكان هذا يجيبون واسطات وناس يعني تستذبح على المكان، استغرب اول مرة يسمع واحد في الجمارك يقول انا ما بيطلعني. قال ليش؟ قال ابد ما في شيء، بس انا ما احب العمل في الجمارك، ويا سيدي الله يخليك وانا مجتهد وانا كذا، ولا تعتقد اني متقاعس عن العمل، لكن انا في هالموقع ما ابي، إذا ممكن يا سيدي. قال حاضر ما في مشكلة، جيب لي كتاب وأنا وقع عليه. راح كتب له كتاب وعطاه، فعلا وافق الوزير ونقل سعد من الجمارك. طبعا سعد استقر في وظيفته الجديدة بعيد عن استقبال الناس وبعيد عن موضوع الرشاوي أو إن أحد يضغط عليه، عمل إداري. كان مبسوط، ورغم أن الراتب ضعيف وهو يبي شيء، عنده طموح، يبي يصير مهندس، يبي يصير طبيب، يبي يعيش في هالدنيا هذه يعني بطريقة مدنية، ما يبي يكون عسكري. تزوج واستقر وصار عنده ولدين. في عام 2011 بداية الثورة السورية، وانتم عارفين الثورة انطلقت من أهل درعا، وتحية لجميع متابعين من أهل درعا، والله يا عندي علاقات فيها، أنا والله سعيد جدا جدا وأتشرف فيهم شخص شخص. يعني صراحة الفترة الماضية اكتشفت يعني عالم جميل صراحة، عالم من المرجلة ومن الأخلاق، من الشهامة في هالبلد هذا درعا وجميع أطياف يعني المجتمع السوري وغيره، لكن بالخصوص أهل درعا وأهل الحسكة وأهل الرقة وأهل المهم ما نبتعد عن الموضوع. من بداية الثورة سعد لقى الفرصة اللي عبر فيها عن شعوره تجاه العسكرية، كان من أول المنشقين، وإذا تذكرون اللي طلعت الفيديوهات وعسكريين وشالوهم الشعب وكذا ضد النظام، وكان سعد من بينهم لأنه كاره العسكرية، وبالإضافة إلى أنه كانوا يقولوا له روح إلى درعة وفي هجوم على درعة ومحاصرة درعة، فكان يرفض. هذول أهلي وجماعتي شلون؟ أول واحد انشق سعد من بين أول الناس يعني. ومعروف الآن، أنا غيرت اسم على فكرة، لأن معروف هذا الضابط اللي انشق في أول الأيام. مالكم بالطويلة، لما انشق في البداية انضم إلى الثوار، لكن كذلك الشخص عنده بعض المبادئ والقيم وبعض الأمور اللي ما يتجاوزها. أنا صحيح أني ضد النظام، لكن في المقابل أنا ما أقدر أنضم إلى ثوار مثلا أقتل فيها إنسان حتى لو كان عسكري، أنا أرفض. فهو صار بين نارين، بين أنه انشق من النظام وبين أنه يبي يترك الثوار. طبعا أنا ما أقصد كل الثوار، عفوا يعني أقصد في مجموعة، تعرفون في جماعات كثيرة طلعت في البداية يعني، إلى أن بعدين اتحدوا وهم رجعوا اختلفوا يعني، لأن عارفين توا بداية الموضوع. ففي البداية سعد رفض هالأمر هذا، قال أنا لازم أطلع برا سوريا لأني أنا الآن منشق وأنا ضابط، وحياته لابد أن لو يمسكون النظام ليقطعونه. هرب إلى تركيا. أبوه الآن كذلك تورط، سعد عنده أخوان أصغر منه بشوي يعني بسنتين ثلاثة، وعنده أخوات، وأبوه عايش ومع الآن وين ولدكم؟ واللي أيامها اللي ينشقون كانوا يعتقلون زوجاتهم، يعتقلون أمهاتهم وخواتهم، يعني شلون ضابط ينشق؟ أكيد هلا يدرون، أكيد هلا متعاونين معاه، أكيد هلا ساعدوا. فعلى طول أبوه راح إلى دوام سعد وبلغ عن فقدانه، قال ولدي ضابط عندكم وشوفوا أخاف ثوار قتلوه، علشان يغطي على موضوع هروب سعد إلى تركيا. وفعلا صدقوا في البداية، راح لهم أول مرة الله يخليكم، شوفوا ولدي ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، لين زهقوا وقالوا له حبيبي تعال تعال، أولدك ضابط وكان فداء للوطن واعتبره شهيد، حال الشهداء اللي سقطوا في هالمظاهرات وهالبلاوي اللي صارت، لا تقعد تجينا هني مرة ثانية، ترى ازعجتنا ما عندنا إلا ولدك احنا، ويطردونه. هني يطمئن أبوه ان فعلا مش الفيلم على موضوع النظام، ان الولد يمكن انقتل وما هو بنشق وكذا. لما هدت الأوضاع بعد سنة سنتين ثلاث، أرسل له زوجته وأولاد الاثنين إلى تركيا. سعد لما راح إلى تركيا بدأ حياة جديدة. صحيح الوضع شوي مأساوي، والآن أصبح مأساوي أكثر للأسف، استغلال للعمالة السورية في تركيا وأنتم عارفين، والآن بدأوا يطلعون بعض الناس اللي فيهم حقارة والعنصرية في تركيا، بدأوا يعني يضايقون السوريين وان هذول جايين ياكلون لكم لقمتنا، وهذا كان مو صحيح، لكن من خياستهم هم ومن حقارتهم العنصريه اللي فيهم، ما هم مو كلهم طبعا، لابد ما في شيء ان الكل لغه التعميم لغه الجهلاء اكيد، لكن اصبحت موضوع العنصريه ضد السوريين ومضايقات وكذا. فسعد كان يعاني من موضوع العمل وشلون انه يأقلم حياته، وما يبي يبتعد عن سوريا يعني، ما يبي يروح بعيد عن بلده، ما يبي يروح الدول الأوروبية ألمانيا وما أدري، لا لا يبي يكون في تركيا علشان يكون قريب من سوريا، في أي لحظة ممكن ترجع الأوضاع أو تهدأ انه يرجع. إلى الآن عنده حنين وأهله موجودين في سوريا ووضع، فكان مضطر انه يجلس في اسطنبول، اشتغل في مطعم، وصاحب المطعم إنسان تركي وكذا كبير في العمر وطيب وأبدا ما عنده أي مشاكل مع السوريين، وكان مرتاح سعد عنده، لكن الراتب ضعيف. المشكلة ما هي مشكلة العمل ولا مشكلة الراتب اللي حتى ما يكفي إيجار بيت سعد ولا يكفي حتى مصاريف أولاد الاثنين وزوجته، لا لا لا مو هذا المشكلة. زوجة سعد اسمها عفاف. عفاف بدأت تضايق لأنها قاعدة في شقة واستديو صغير في اسطنبول، لأن زوجها مسكين يروح يشتغل في مطعم ويا الله يعني يجيب قوت يومه ويقعد يشتغل طول النهار، إذا في زباين المطعم ما يسكر، لين يسكر المطعم يرجع، وهو مضطر أنه يتحمل زيادة ساعات العمل، يتحمل الشقة والتعب كل علشان يوفر لقمة العيش حق زوجته وعياله والإيجار ومصاريفه. الزوجة متضايقة لأن شهر شهرين ثلاث أربع كلها قاعدة في البيت في استديو صغير، وتخاف تطلع برا، ما عندها أحد يوديها وجيبها، ولا تعرف تركي ولا تقدر تحتك مع الناس، وتنتظر زوجها يطلع من المطعم علشان يجي البيت، وهذه حالتهم، وزوجة ما عنده وقت يطلعهم ولا يفسحهم. الوضع أصبح بالنسبة له كأنه سجن، لكن سجن كبير. بدت تتذمر، وكل ما جاء سعد من الدوام وهذا المسكين جاي تعبان مكروف، يبي يرتاح، ما يبي الكلمة الحلوة، ما يبي الوجه البشوش، لا لا، يبي نام يرتاح علشان يقعد الصبح يرجع المطعم. زوجته تلقاه على طول، انت وانت وجبتنا هني واحنا لازم نغير حياتنا، وانا تعبت وانا كذا، يا بنت الحلال اصبري، ان شاء الله تهدى الاوضاع، ان شاء الله تنحل المشكلة في سوريا ونرجع، ان شاء الله تحسن اوضاعي هني في تركيا، يا بنت الحلال اصبري علي. تهدى ترجع عليه بعد يومين ثلاثة نفس الموضوع، بعد اسبوع اسبوعين ومشاكل بينهم، وهم طول باله وهم يعني يقول بينه وبين نفسه أنا ما ألومها، لكن هذا اللي بإيدي، أنا ما نلاقي شيء ثاني علشان يعني أعوضها عنه، لكن إن شاء الله في المستقبل. فهو يصبر فيها وهي تتدمر ولكن متقبلها. شهر شهرين سنة سنتين وعلى هالحال خلاص، يعني هو من داخله المسكين بدأ ينهار. وهذه الزوجة كل ما شافتها، ليش ما تكلم أبوك يعطيك؟ قال يا بنت الحلال، أبوي صحيح يملك مزارع أراضي، يملك بيوت، لكن أبوي ترى حتى الكاش ما عنده كاش الآن، لا يقدر يبيع أراضي ولا يشتري، وأبوي من النوع اللي ما يبيع الأرض لو تذبحينه، وتسبيني أورث أبوي وهو حي، أنا رجال شكبر بدل ما أصرف على أبوي الآن اللي موجود داخل سوريا اللي الوضع عندهم تعبان، تبيني هو يصرف علي؟ شلون يا بنت الحلال؟ انا عزيز نفس، انا ما ابي اطلب من احد، ان شاء الله تنحل الامور، اهدي شوي. ما هي راضيه، شاف الموضوع يعني ما في حل، قال علشان اسليها وهي قاعده في البيت جالسه وبروحها ومع الاولاد، وعلشان الاولاد كذلك يلتهون شوي وكذا، قام وشرى لها تليفون وانترنت، وقال لها تخلي وعلمها على موضوع الفيسبوك وعلى موضوع اليوتيوب، قال لها تابع ابو طلال، لا لا لا، قال لها انا موجود في الفترة هذه، زين، قال لها يعني تابعي يعني شيء يسليك كذا، استفيدي، لهي نفسك، علمي الاولاد، خلي يشوفون رسوم متحركه مثلا، يعني لهي. قالت اوكي، فعلا من جاب لها التليفون هدت أبد، ما قام يسمع لها صوت. أسبوع أسبوعين ثلاث مبسط وارتاح أن في شيء قاعد يسليها وأن قاعدة تتثقف وكذا. عفاف بنت جميلة جدا، مواصفات الفرس كلها فيها، ومن عائلة بسيطة جدا من أهل درعة. لما تزوجها سعد ما تزوجها عن علاقة حب وكذا، لا يعني زواج تقليدي، لكن رب العالمين رزقها في بنت بالمواصفات اللي هو يبيها، بنت متواضعة جميلة جدا، ولكنها ما كانت يعني على قدر من التعليم، يعني كان عندها فقط الثانوية وجلست ما كملت ولا لا، فكانت مناسبة بالنسبة لها. فموضوع ان الحين دخلت عالم الانترنت وتتابع وتشوف وكذا، ممكن هذا الشيء بدا يسليها ويخليها شوي تنساط، خلي يروح المسكين يروح دوامه يشتغل ويرد بدون هم وغم ومشاكل يوميا. المهم لانها كانت في البدايه كانت يعني واقفه معاه، كانت تقول أروح وكلامك صحيح وترك الجيش وخلي يولون وسافر إلى تركيا وأنا وياك وأنا ما راح أتخلى عنك. وفعلا راحت مع تركيا وفي أول أيام الله يقويك والله يعينك واشتغل في المطعم وكذا كذا وكذا، يعني كانت واقفة معه فكان شاد الظهر فيها. بعد فترة من عطاها تليفون، مرت شهر شهرين ثلاث، رجعت تتذمر من جديد. لا، لكن هالمرة بلوك جديد. شلون؟ والله أنا أبي أطلع، أبي أتمشى، أبي أروح أماكن سياحية، أبي أشوف الدنيا، أبي أدخل النادي، أبي أروح صالونات، أبي أشتري ماركات، أبي أسوق سيارة. قال يا بنت الحلال إحنا جايين هني مضطرين، أنا وضعي تعبان في الوظيفة وقاعد أشتغل في مطعم والراتب ما يكفينا، شنو هالعالم الجديد اللي أنت تبي تدخلينه؟ وماركات هي من كثر ما تشوف في الانترنت وماركات وفاشينستات وموديلات وهذول اللي ينصبون على الناس، يعني اللي وهمونهم بالحياة الجميلة وهم أصلا عايشين في كآبة، فيتمثل وهذه تعتقد أن هذه هي الحياة الجميلة، الماركات والطلعات وتقول أنا ليش الله رزقني بواحد مثلك فقير وما أدري شنو معدم وجايبنا تركيا ويشتغل في مطعم وما أدري شنو. أقلبت حياته إلى جحيم، شهر شهرين ثلاثة على نفس المنوال، وهالمرة كانت طلباتها أقسى وبشكل ملح أكثر من أول، كانت جدية وبدت تتغير فكرتها أفكارها ونظرتها للحياة وتبي تنطلق وتبي كذا. يوم الأيام وتمسك سعد قالت له يا سعد طلقني. انصدم سعد، قال نعم؟ قالت له طلقني. وشوف ترى احنا في تركيا، لو اصرخ الان واطلع في الشارع واتبلع عليك راح ادمرك، اخليهم ينفونك من تركيا ويردونك سوريا، وانت عارف انت ضابط منشق، يعني لو يودونك لسوريا ولا يرجعونك لسوريا تنقصر قبتك. قال لها يا بنت الحلال اذكري الله. قالت حبيبي كلام ثاني ما في، طلقني انا بعيش حياتي. زلوا عيالنا، قالت العيال اخذهم، مستحيل اعطيك عيالك. قالت ما في مشكلة، تبي العيال اخذهم مقابل انك تعطيني 10,000 دولار. في السنة اللي كانت تسبق هالحادثة توفى أبو سعد في سوريا، وأبوه بعد ما توفى أخوانه وزعوا الورث، هم شابين وسعد الثالث وعندهم خوات ثنتين، وحظ الذكر مثل حظ الأنثيين، فطلع حق الرجل الواحد يعني الشاب الواحد طلع له 33,000 دولار. هذا الكاش فقط، الأملاك مثل مزارع والبيوت وهذا ما باعوا منها أي شيء، الكاش اللي وزعوه طلع حق الولد فيهم 33,000 دولار. أرسلوا 33,000 دولار، ولما سمعت عفاف بأن سعد عنده 33,000 دولار من ورث أبوه قالت له طلقني، وإذا تبي العيال لأنها تدري أن سعد متعلق بعيال قالت له أخذ العيال عطني من الفلوس اللي عندك 10,000 دولار. قال يا بنت الحلال أنت يعني كأنك قاعد تبيعين عيالك. قالت إيه نعم، عطني 10,000 وخذهم، ما تبي راح الحين أسوي لك مشكلة وأخذ الأولاد وأرفع عليك قضية وراح أبهذلك وراح. قام واتصل على أمها في سوريا وخلاها تكلم بنتها، بعدين كلم عمتها، يا عمتي كلميها الله يهديها وكذا. قالت له والله يا ولدي انت مقصر، وصراحة بنتي يعني خلاص ما تبيك، يعني صبرت وكانت كثير تتصل علينا وتشتكي واحنا ساكتين ولا قلنا لك شيء، لكن البنت الان وصلت مرحلة تبي تطلق، اذا هي تبيك احنا ما عندنا مانع، اذا ما تبيك طلقها. يا عمتي تكلمين جد؟ قالت نعم. اعطيني عمي، كلم عمه، يا عمي الله يخليك كلمها حاول فيها وكذا، وليش انت شتت وانا ظروفي كذي، وان شاء الله الحين عندي انا مبلغ بسيط وان شاء الله اشتغل وان شاء الله كذا. قال والله يا ولدي انا ما ادري ايش اقول لك صراحه، اذا البنت ما تبيك انا بعد ما اقدر الزمها، انا ما لي شغل، ما تبيك طلقها. يا عم تكلم جد انت؟ قال اي نعم. راح لها يا عفاف، الله يخليك يا عفاف، لا تدمرين حياتنا، وتونا احنا في بداية حياتنا واحنا شباب والمستقبل امامنا وكذا، حد يحاول فيها. قالت له حبيبي طلقني، تفهم ولا لا؟ بعطيك مهلة يومين ثلاثة. فكر بينه وبين نفسه، قال انا ليش ما اسايرها، يعني امشي معاها واوصل معاها الى ان موضوع انه يعني الطلاق، واعطيها $10,000 ولما اخذ منها الاولاد اكيد ام وراح تحن على اولادهم، ممكن تتندم وترجع ويعني ينصلح الحال. قال لها اوكي. قالت لي يلا مش معي، ويروحون الى مبنى مال الزواج والطلاق مثل البلدية او مثل المحكمة يعني. راح وسجلت له تنازل عن الاولاد، صدم. قال بمشي معها حتى لو اطلقها في البداية، ممكن ان طلقها وعطاها $10,000 وقالت له يلا مع السلامة بكل سهولة، انصدم. قال لا لا لا اكيد راح ترجع، والحين يعني اول مرة تفارق عيالها. قال لا انا بنتظرها عند باب المحكمة، وجالس هو وعياله عند باب المحكمة وبإيده ورقة الطلاق وبإيده ورقة التنازل. قال أكيد راح ترجع وبعاتبها شوي، يعني بأدبها بقولها خلاص يلا تعالي والله يهديك وكذا. انتظر ساعة ساعتين ثلاث، ظلمت الدنيا. قال لا أخف أخف، تندمت وجتنا الشقة، يعني راح البيت شقتها ولا مو موجودة. قال ممكن تجي بكرة متندمة، اليوم اللي بعده اللي بعده اللي بعده، ثلاثة أيام أسبوع أسبوع. عفاف اختفت، خذت $10,000 باعت عيالها على زوجها بالعربي ومشت إلى الطريق اللي هي تبي. يوم تأكد إنه خلاص ما في رجعة وإنه لازم يمشي حياته، وكان موقف شغل بسبت هالموضوع طلاق وعيال وما أدري شنو الأزمة النفسية اللي عنده، بعد أسبوعين راح إلى المطعم معها عياله، ما هو عارف وين يوديهم. السلام عليكم. عليكم السلام. ولا صاحب المطعم يقول له وينك أنت يا سعد؟ قال له والله ظروفي وكذا. قال على العموم أصلاً تجي ولا ما تجي مو فارقة، لأن أنا بديت أخسر في هالمطعم وأنا قررت أني أسكر وبيع المحل. قال يعني كم تبيع المحل؟ قال ببيع يعني أنا والله معروض علي تقريبا $50,000 وأدور زود وكذي. قال زين أنا أشتري. قال أنت أشتري؟ أنت من وين لك يا سعد؟ قال لا لا إن شاء الله أشتري. سعد طبعا عنده $25,000 ومحتاج $25,000، لكن كذلك محتاج رأس مال حق المطعم، أو يتصل على أخوانه قال لهم ايش رايكم في مطعم جميل وحلو وكذا وكذا وكذا، انا عندي 25 وانتم كل واحد فيكم عنده $33,000، تعالوا تركيا وخلونا نشتغل في المطعم. قالوا ها والله فكره، ويرسلوا له الفلوس ويشتري سعد المطعم بعد فتره، ولا جايين اخوانه ويشتغلون معاه في نفس المطعم، ووسعوه وكبروه وحطوا راس المال كله في هالمطعم. لكن قبل لا يسوون هذا راحوا الى صاحب الملك، وهذا تركي وانسان طيب شايب وعندها الملك قديم، فقال انا راح اشتري. قال اي بالعكس اجر لك انت ما في مشكله، انا ما راح اسكر يعني، يا اجر لك يا اجر لغيرك. قال اوكي، لكن ابي منك شغله، انت يا حج عندك شغل؟ قال لا والله ما عندي شغل وقاعد وانا كبرت وكذا. قال زين ايش رايك اوفر لك وظيفه؟ قال اي يا ريت، وين؟ انا يعني انا مو محتاج بس ابي اسلي نفسي وهم بترزق الله. قال أبيك أنت تشتغل عندنا واجهة في المطعم. ليش؟ في تركيا عيات الذين في بعضهم هناك يخلونك تفتح مطعم صغير. وسوريين كثير فاتحين، سوريين وعراقيين وخليجيين كثير يعني فاتحين مطاعم لكن صغيرة. لكن إذا فيك خير افتح شيء كبير. يجونك هالمافيات والعصابات يا يحرقون محلك يا يسووا لك مصيبة يا ما راح يخلونك بحالك. فأنت حدك تفتح محل صغير ترزق الله، لكن كل ما توسعت لازم يكون لك حماية من شخص في تركيا. فقال يا حجي خل الناس كلها تعرف ان هالمطعم لك انت، وانت تكون في الواجهة اشتغل كاشير ولك راتب وتسلي نفسك وإيجارك موجود انبسط. قال يا ريت. وما شاء الله رب العالمين فتح عليه المطعم، اشتغل هالحلويات السورية الشامية، الأكل الشامي، الشاورما الشامية، ما هي الشاورما التركية لا، المشويات الشامية، وانتم عارفين الأكل الشامي والأكل السوري اللي له ميزة ما هي موجودة في أي أكل في العالم، معروف ترى وخصوصا في المشويات. جوعتوني والله صراحة القصة هذه. المهم سعد ما شاء الله زباين ناس، حتى شخصيات كبيرة في تركيا أتراك وغير أتراك يزورون مطعمه، وبدت الحياة معاه 100% وما شاء الله. ويفتح له الفرع الأول والفرع الثاني. خلونا من سعد وحياته الجميلة اللي أصبحت رب العالمين عوضها خير عن مرارة العمل ومرارة مشكلته مع زوجته. الروح حق عفاف. عفاف وين؟ وين راحت؟ إيش صار عليها؟ اسمعوا السالفة. عندي صديق من أهل درعا سوري، وهذا عايش في ألمانيا. هذا رجل هو أصلا معلم ومن الناس اللي طلعوا من سوريا من أول بداية الثورة، وتنقل من البلدان إلى أن وصل إلى ألمانيا، وهو عنده شهادة. وهناك لما استقر في ألمانيا قالوا له أنت الآن إذا تبي تدرس، إحنا النظام في ألمانيا ما يصيرنا المعلم يدرس مادة واحدة، لا لا لا لازم مادتين. يعني مثلا تدرس المادة الإنجليزية مثلا لازم يكون معاها اللغة الفرنسية، أو مثلا درس علوم لازم معاه مادة ثانية يعني مادتين، ما يصير معلم مادة واحدة، مو نفس اللي عندنا مرتاحين مادة واحدة وخلاص لا. فعلشان تكون مدرس عندنا لازم تدرس تكمل دراستك 3 سنوات تدرس المادة اللي تبي تدرسها مع مادة الأساسية. قال أنا جاي الحين أكمل دراسة من جديد، لا أنا ليش ما أكمل دراستي الماجستير والدكتوراه. وهو ما شاء الله يعني أخذ دورات في اللغة وصار يعني من المتفوقين في هالدورات، وتعين في شركة أمنية لكن على مستوى رفيع. هذا شنو قصة هالشركة؟ هذه الشركة هي مساعدة للجهاز الأمني في ألمانيا، يسمونهم سكورتي، لكن هذا اللي يحملون معاهم الأسلحة والرشاش الرذاذ الفلفل والكلبشات، ويتدخلون في القضايا الاجتماعية. يعني مثلا في عنف أسري يتدخلون فيه هذول هالنوعية من الشركة، مثلا اللاجئين، مثلا المخالفين لقانون الإقامة، مثلا لبعض المنظمات اللي تكون عندهم، هذول شغلتهم. هذا اللي هو البوليس أو الشركة الأمنية هذا شغلتهم، من بينهم صاحبي اللي أنا أسولف لكم علشان تعرفون شون كمصدر القصة. المهم هذا صاحبي يقول يا أبو طلال أنا دوامي في اليوم 12 ساعة، أداوم 12 ساعة لمدة أسبوع بالنهار، أسبوع اللي بعده داوم 12 ساعة في الليل، أسبوع الثالث يعطونا أوف. هذا النظام عندهم في ألمانيا. والشركة من كثر ما يحبوني إخلاصي في العمل وإجادتي في كتابة التقارير الأمنية مثلا اللي هو عن الحالات اللي تحصل عندنا وحل المشاكل. وهذا صديقي أنا أوجه له تحية، أنا ترى على تواصل دائم معاه وعرف الحالات اللي هو يقدمها ويساعد فيها العرب، بما أن أصول عربية لكن هناك لما تشوفه تعتقد أنه ألماني. يقول أنا الآن رئيس فرقة لكن تحصل مشاكل للعربي يقول والله أحزن عليهم. يعني سو أي واحد من أي بلد عربي تحصل له مشكلة في ألمانيا وأكون أنا اللي ماسك الدوام هذا، أحاول إني أحل مشكلته علشان ما يتورط وفهم شنو طريقة القانون وشلون يخلص نفسه وشلون إنه يطلع. في بعضهم يتورط يعني في بعض القضايا اللي جهله في القانون، فيقول والله أتعب نفسيا لما أشوف عربي متورط في ألمانيا، أحاول أساعده كثر ما أقدر. يقول ذاك اليوم كانت في مشكلة، يقول أنا حضرت حق المشكلة عندنا في المكتب. المشكلة أنهم صايدين مجموعة من مخالفين قانون الإقامة وطالبين لجوء وقاعدين لأن عليهم شبهة، يعني ما هم عارفين شلون تخلوا وشلون كذا. يقول انا جيت في الموضوع هذا ودائما اجي يعني احرص على موضوع اللاجئين، يقول لاني ادري في غالبيتهم عرب واحاول اساعدهم. يقول لكن وجدت امرأة ومعاها شاب. يقول الامرأة هذه يسألونها، وانا دائما ما ابين لحد انا يعني من اي بلد، اتكلم لغة عربية ومع المانية وعلشان كذلك ما أثر شبهة يعني في عملي. فيقول اللي أمامي العربي ما يعرف أنا من أي بلد يعني من أي دولة عربية، فأتكلم عبر اللغة العربية، أنت شنو مشكلتك؟ أسألهم في البداية أنت طالبة لجوء لكن عندك مشكلة، شنو مشكلة هذه المرأة مع الرجل؟ يعني زوجين، يعني هذول كانوا مارين تهريب على هنغاريا، والنظام في ألمانيا إذا أنت تبي لجوء بشرط أنك ما تكون مريت على أي بلد يمنح الناس اللجوء وانت ختمت عندهم مثلا وبعدين عبرت إلى ألمانيا، ما يعطونك ألمانيا. يقولك ليش ما خذيتها من هنغاريا اللي هي اللجوء، صفة اللجوء ليش جاي عندنا مدام أنت تبحث عن الأمان مثلا وهروب من بلدك اللي فيها مشاكل لأي سبب طارئ. يعني طبعا يقولك ليش ما انت مريت عند هنغاريا، ليش ما قدمت عندهم، ليش جاي عندنا؟ فما يعطونك. لكن في بعض يعني الحلول ان اذا كانت عائله وكذا يقدرون الوضع يعني من ناحيه الانسانيه. فيقول احنا سالناها يعني انت مريت على هنغاريا وخاتمه جوازك في هنغاريا وطلعتي تهريب ولين وصلت الى المانيا، ليش ما اخذت هنا؟ قالت والله احنا ما نبي يعني نجلس في هنغاريا، واحنا والمانيا معروفه في بلد يعني اللي فيها يعني فرص وظيفيه اكثر. قالوا احنا ما نقدر نعطيك الا اذا كنتم عائله. قالت نعم انا وزوجي. يقول التفتنا على الرجل اللي واقف معاها، يقول انا كنت حاضر هالقصه. لما التفتنا على الرجل نسأله يعني هذه زوجتك؟ قال لا مو زوجتي. انصدمت البنت، قالت له شلون؟ قال لا هذه عشيقتي. قلنا له شلون عشيقتك يعني رسمي مو زوجتك؟ قال لا مو زوجتي كذابة. سألناها ليش المهم هي يقول هي ما تدري ان انا عربي، فقعدت تكلمه تكلم عربي يعني تكلم هذا عشيقها أو زوجها، تقول أنت خليتني أترك أولادي وخليتني أترك زوجي وما أدري شنو، والحين تخلى عني وما تقول زوجتي، أنت مش قلت لي اهربي وإحنا نتزوج ونعيش وكذا. قال اسمعي، يقول له يا أبو طلال أنا جلست أسمع الكلام اللي بينهم، أنا واقف بينهم ويعتقدون أني أنا ألماني أو أجنبي يعني. فوش يقول لها؟ يقول لها أنا مستحيل أتزوج وحدة باعت أولادها وباعت زوجها. طلعت هذه منه، هذه عفاف اللي صاحبة القصة. يقول أنا إلى الآن ما أدري قصتها، لكن هي منهارة وتصارخ وتحاول أن تضربه وإحنا فرقناهم وكذا. راحت قالت أنا بقدم شكوى. قلنا لها شنو الشكوى؟ قالت هذا تحرش فيني. يقول نقلناهم إلى مركز شرطة، خلي حلو مشكلة التحرش، شنو موضوع التحرش ما احنا عارفين. فقالوا لي بالشركة الأمنية روح معاهم يا حبيبنا، بما انك تعرف التعامل مع العرب وانت يعني عندك اسلوب تقنعهم وكذا وتحل المشكله. فنبي نشوف خلص قضيتهم وردهم لنا علشان نحل القضيه الثانيه سالفه الموضوع مخالفه القانون اللي قاموا والكلام هذا. يقول فانا رحت معها والى الان ما كشفت لها منو انا وشنو اصولي وكذا، لان انا من درعا وهي اصلا سوريه من درعا. يقول لكن ما تكلمت، اكلمها بالالماني مرات تكلمها بالانجليزي ما تفهم علي، احاول اشير لها اقول لها تعالي. يقول ما حبيت اكشف بفهم شنو قصتها. رحنا الى مركز الشرطه عشان بعرف شنو قصه الشكوى، جابوا محقق وانا اترجم. فتقول هذا تحرش فيني، شلون تحرش؟ هذا سوى لي كذا وانا انسانه عفيفه واسمي عفاف وهذا اسمي. قال لا شنو عفاف يعني؟ فيقول انا قمت اترجم لهم اقول لهم عفاف يعني يعني ان انا على بالنا انا اتكلم يعني عندي لغه عربيه، يعني هي ما تدري ان انا عربي اساسا لكن ان انا عندي لغه عربيه او متعلمة، ما كشفت لها شيء. فأنا ترجم أقول لهم هي تقصد أن هي اسمها عفاف وهذا الاسم يدل على أنها عفيفة وأنها يعني متربية على الأدب والاحترام وهذا يعني تقاليد عند يعني عندهم من هالكلام. يقول أنا قاعد أوضحك شرط، أنا قاعد أنقل كلامه ما لي شغل. المهم هذا الولد قال لا هذه أصلا هربت معاي من تركيا واحنا دفعنا فلوس وهي اللي دفعت لي، طبعا باعت عيالها على زوجها وبالفلوس قدرنا نهرب من تركيا ورحنا تنقلنا الى كذا دولة الى هنغاريا الى ان وصلنا بعدين الى المانيا، ولكن انا رجل اصلا ما كانت لي نية الزواج، مجرد كان عشق بيننا وكان باتفاق، لا غصبتها ولا انا اعتديت عليها ولا تحرشت فيها مثل ما تقول، وعلاقتنا صار لها يعني اكثر من يعني سنتين ثلاثة. قالوا له زين شنو دليلك على ان بينكم معرفة سابقة؟ ويطلع رقم عفوا طلع تليفونه ولا صور وفيديوهات واثناء رحلتهم لما اهربوا وما ادري شنو، يعني اثبت ان هي فعلا عشيقته. وهني انقلبت عليها القضيه وصار عليها قضيه اللي هو تقديم بلاغ كيدي، بلاغ كاذب وازعاج السلطات. وقالوا حق عشيقها يبا انت شنو تبي؟ قال انا ما ابي شيء، فكوني منها بس. قالوا خلاص اذا تبي تقدم على اللجوء الان ما راح نخليك تقعد في العاصمه في المانيا، راح ننقلك الى ولايه ثانيه. قال افضل، لأن في العاصمة تتأخر موضوع الإقامة، فجت فرصة أنه ينتقل إلى ولاية ثانية وهذه الولاية معروف عنها أنه يمنحون اللجوء بسرعة. أو فعلا وينقلونه وتقعد عندهم عفاف، اسجنوها شهرين ثلاثة وتمرض مرض غريب. ذاك اليوم اتصلوا على صاحبنا هذا صاحبي اللي في الأمن الألماني، يقول يا أبو طلال أنا تضايقت لما سمعت بداية القصة وشون يعني شلون تخلى عنها وشلون. يقول لكن ما عرفت القصة بالكامل، شلون يعني تركت عيالها، شلون تركت زوجها، ما فهمت السالفة، ما حبيت أتدخل، موضوعها معقد جدا. ويقول وأنا شمأزيت منها، يعني هل فعلا واحدة بايع عيالها؟ يقول ما فهمت السالفة. وبعدين خذوها لأن عليها قضية الآن بلاغ كيدي، حجزوها شهر شهرين ثلاثة. لكن ذاك اليوم اتصلوا علي قالوا لي تعال شنو في؟ قالوا يبا هذه موجودة عندنا في الحجز في الغرفة الفلانية، والبنت بدأت ترجع دم ويعني حتى تكرمون خروجها في دم وبول دم، ما هم عارفين شو القصة، انقلوها للمستشفى ونبيك تكون معاها إلى أن تنتهي حالتها الصحية ونعرف شلون تصرف معاها. قال لهم الله يخليكم ابعدوني الله. قالوا لا لا لا حبيبي لازم تروح. هذا المسؤول اللي عندهم بيج بوس عندهم أو الشيف مالهم قال روح وانت كأنك مداوم عندنا، روح ونبيك تجلس عندها في المستشفى، راح يوفروا لك غرفة، خلك قريب منها وعلشان نضمن انها ما تهرب او يحصل لها اي شيء. قال اوكي. يقول رحت وانا بيني وبينك تشجعت يعني من ناحية انسانية اني اقدم لها المعونة بشوف شنو اقدر اسوي لها. رحت دخلت عندها بالغرفة ولا حالتها الصحية صاير فيها تكسر بالدم، أنيميا والكرات البيضاء والكرات الحمراء وما أدري شنو، فالدم عندها صاير الله يكفينا الشر يعني ينزل مع تكرمون البول والخروج وكذا وبدأت تضعف. يقول لي يا أبو طلال البنت ملكة جمال لكن بظرف أسبوع أسبوعين أصبحت كأنها هيكل عظمي، سبحان الله اللي انقلبت. هذه اللي كانت قبل أسبوعين ثلاثة عندنا في المركز ورحنا، الآن يقول لي حتى عظام خدودها مبينة من الضعف وما تاكل وما تشرب، عايشة على دربات وفيها نزيف داخلي ما ادري قصتها. يقول انا بس اطمئنيت عليها ورحت غرفتي، مو كل شوي اشيك عليها فيها شيء تبي شيء، مرات تتكلم ممرضات اني انا تعبان انا اترجم انا اترجم. يقول ذاك اليوم من الملل جلست اكثر من اسبوعين وانا في المستشفى وانتظر متى يجي يوم الاوف مالي، فجلست عندها قلت لها يبا سمعيني انا ترى سوري وانا من درعا. انصدمت البنت، معقوله وكذا؟ قال لها اي نعم. انت شنو قصتك؟ فهميني شنو البهدله اللي انت فيها؟ شنو حالتك هذه؟ منو هذا اللي كان معاك اللي قال لا يبا واتهمك بالكذب وورطك وانت شنو قصتك وجابك هني وجايه بروحك؟ وين اهلك؟ وين؟ وقعدت تبكي. يقول وسردت لي القصة وهي قاعد تلطم وانا قاعد تطلق على نفسها الفاظ يعني بذيئة، وان انا استاهل اللي يصير فيني، انا الحقيرة، انا الكذا، انا. قلت لها يا بنت الحلال استهدي بالله وفهمين الموضوع. تقول انا لما كنت في تركيا مع زوجي، وزوجي كان مسكين يعني يكرف الليل مع نهار على شو، لكن انا كنت حاسه بالملل وبديت اسوي له بعض المشاكل وابي اصير مثلي مثل اللي اشوفهم الاتراك وغيرهم وكذا والاجانب والسياح. وبعدين جاب لي تليفون، التليفون هذا او الانترنت خلاني ادخل على الفيسبوك وادخل واشوف العالم والموضه والسفرات وكذا. بعدين تعرفت على واحد، وهذا هو شاب سوري موجود في تركيا، وبدت علاقة الحب بيني وبينه، وحرضني على أن أترك زوجي وعيالي وإنه ياخذني ونهرب إلى أوروبا ونعيش حياتنا ونبدأ حياة جديدة وكذا. وعطاني الشمس بإيد والقمر بإيده إلى أن طلبت الطلاق من زوجي، وبعد عدة محاولات كرهت عيشته وأخذت منه 10,000 دولار علشان أقدر أسافر أنا وعلى عشيقي نطلع برا تركيا وندفع الفلوس للمهربين. زوجي بعد ما يأس مني طلقني، وأنا فعلا هربت من دولة لدولة إلى أن وصلت إلى ألمانيا. ومثل ما شفت شلون تخلى عني في أول مصيبة حصلت لي، وأنا الآن محرومة من أولادي. أنا أحس أني بموت، لكن الشيء الوحيد اللي أبي أشوفه قبل لا أموت أولادي. يقول لما قالت لي القصة يا أبو طلال أنا كرهت وظيفتي، كرهت وظيفتي، كرهت يعني السياسات، كرهت المشاكل وكرهت يا رب لك الحمد. يقول يا أبو طلال تكفى وصل رسالة لكل المتابعين اللي عندك من كل دول العالم، قول لهم نعمة الأمان في بلدك والله ما تقدر بثمن، والنار ديرتك ولا جنة الغرب. يقول شوف شلون تدمرت الأسرة هذه، وشلون هذه أغرتها الدنيا وتخلت عن ضناها عن عيالها، شلون مقابل الفلوس، مقابل الحب، مقابل ما المهم يا بطلع. يقول أنا ما نمت الليل والله ذيك اليوم أفكر هذه المسكينة فعلا بين الحياة والموت، وحالتها كل ما لا تسوء، حالتها الصحية النفسية ما تاكل، يجبرونها أطباء ماكو فايدة، خلاص ودها إنها تموت. فقلت أنا بساعدها لوجه الله. رحت لها قلت لها منو زوجك هذا؟ طليقك منو؟ قالت طليقي فلان فلان فلان. قال والله ما أعرفه، أعطيني رقم تليفونه. قالت والله ما أعرف رقم تليفونه، لكن عنده يعني اكاونت في الفيسبوك وحاط بياناته وتقدر تواصل معاه عن طريق الفيسبوك. قلت لها مو مشكله اعطيني. ودخلت يقول انا على الفيسبوك وفعلا حصلته وبديت أراسله، مرحبا يعطيك العافية، ممكن أتواصل معاك؟ يقول لي منو معاي؟ قلت له أنا واحد وأنا اسمي فلان لفلاني، لكن عندي موضوع بكلمك فيه. قال لي لا، أو شيء يقول لي شنو الموضوع، قول لي شنو الموضوع اللي تبين فيه وأعطيك رقمي. قلت له يا ابن الحلال أبيك الموضوع ما ينفع أقولك ياهني، عطنا رقم تليفونك بكلمك. قال لا والله اسمح لي أنا ما أعرفك وما أقدر أعطيك رقم تليفوني. قلت له يا ابن الحلال أنا رجال معروف ومن أهل درعة، وأنا أبوي فلان الفلان وهذا من عائلة كذلك معروفة وعائلة يعني اللي كان لها وضع قبل تحصل المشاكل في سوريا وناس معروفين جدا في درعة. فيقول أنا عطيت الاسم، هو عرف عائلتنا وعرف أهلي منه وكذا، ارتاح شوي. قلت له الله يخليك، أبيك موضوع والله موضوع إنساني، لا أبي منك شيء ولا أحد يعني، ولا أبيك مشكلة مثلا، لا لا لا أبي موضوع بطرح لك يعني، إذا ممكن عطنا رقم تليفونك. يقول عطانا رقم تليفونه، ولا رقم تليفونه قطري. استغربت، هي قالت لي إن زوجي في تركيا. اتصلت عليه، السلام عليكم، عليكم أنت سعد فلان الفلاني؟ قال لي نعم. قال طليقتك فلان الفلاني؟ قال شوف إذا الموضوع يتعلق بطليقتي رجاء سكر الموضوع. قلت له يا ابن الحلال أبكلمك يعني بالبداية يعني أنت بس أبيك طول بالك وخلني أفهمك شو اللي حاصل. قال لو سمحت إذا الموضوع يتعلق بعفاف أبدا سكر الموضوع ولا أتقبل منك أي شيء. قال كيفك؟ يقول في البداية غلط علي واعتقد أنا لي علاقة، ففهمت. قلت له ابن حلال ترى أنا من عشيرة معروفة وعائلتي معروفة وأنا أصلا في ألمانيا شغلتي كذا والتقيت فيها كذا، فهمت شو الوضع يعني عشان يفهم لا يعتقد أن أنا أعرفها ولا كذا. قلت له يا ابن الحلال ما لي علاقة فيها، لكن من ناحية إنسانية البنت تعبانة قال لي لا تكلمني. قلت له خلاص مشكور، يعطيك العافية، السلام عليكم، وعليكم السلام، وسكر التليفون. يقول رحت لها قلت له يبا انسي الموضوع، زوجك هذا أو طليقك أبدا رافض رفض قطعي أن يسمع أي كلمة تتعلق فيك. يقول ما في حل، أنا حاولت أساعدك وما قدرت. يقول بعدين أرسل لي مسج، الظاهر أنه تندم أو أنه فكر بالموضوع، أنه حس أنه غلط علي وأنا كنت في معاه في قمة الأدب والاحترام. فقال لي أنا آسف إذا يعني غلط وبكلمة ولا زليت ومن هالكلام. يقول أنا انبسطت إنه شوي يعني بدأ يهدأ وياخذ ويعطي. يقول من حسن حظي أخوي الكبير وأخوي اللي أصغر منه ووالدتي موجودين في قطر، وهم طلعوا بعد كذلك يعني من أيام الثورة وقعدوا في قطر، وضعهم جدا ممتاز ولهم علاقات مع الشيوخ، واخوي ما شاء الله تاجر معروف، واخوي اللي اصغر منه معلم، ووضعنا جدا ممتاز، واخوي اصلا يعني على علاقة جدا وطيدة مع احد الشيوخ في قطر. رحت اتصلت عليه قبل لا ارد اتصل على طليق عفاف، اتصلت على اخوي وعطيت القصة بالكامل، وقلت له الله يخليك انت مدام معاك يعني صديقك شيخ وكذا في قطر وهذا موجود في قطر عندكم كلمة، وحاول أن يعني تسايرونه وقدموا له المساعدة، ترى كان في تركيا ويشتغل وإنسان جدا طيب وسمعت عنه أخلاقه عالية جدا ومن عائلة محترمة، إذا محتاج أي شيء ساعده وحاولوا من خلال المساعدة أنكم طيحوا معاه الميانة أنه يتقبل يخلي بس هالمرة تشوف عياله الله يخليك. يقول قال حق أمي السالفة وفعلا كلم الشيخ والشيخ اتصل عليه وقال أنا بنقعد معاك، قعد وعزموه ويا هلا اللي محتاجه في قطر احنا حاضرين ونساعدك. قال جزاكم الله خير. قالوا لا احنا طبعا انت عارف ان اخونا فلان يعني من ألمانيا. وقال اي نعم كلمته وانا آسف اني كلمته بسلوب مو حلو ومن هالكلام. آمر انت شعدنك في قطر؟ قال والله انا جاي افتح مطعم. قالوا لا ابشر باللي سهل لك الموضوع بالكامل. قال لهم جزاكم الله خير، لكن إذا أنتم بتساعدوني وتضبطون أموري عشان أفتح مطعم على مستوى في قطر وكذا، أنا طبعا معاي رأس مال وكذا، لكن إذا تسهيلات يعني إجراءات وتساعدوني وأنا لأني غريب في هالبلد الآن وتوني جاي وكذا. اذا كل هذا تسوونه عشان موضوع عفاف ترى انسوا. قالوا له يا ابن الحلال لحظه الحجيه تبي تكلمك. يقولوا يجيبوا له امي الحجيه وتدخل علي يا ابني انا داخل على الله ثم عليك ان هالمسكينه هذه الموجوده المريضه الان في المانيا اللي انقطعت فيها الحياه وانقطعت فيها السبل تخليها تشوف عيالها يمكن المره تموت ولا شيء. حرام يا ولدي الله يخليك. يقول امي متاثره جدا بالقصه. قال لها يا حجه هو سعد يسولف له قال لها يا حجه انت بحسبه والدي والله اذا ترضين انك تقصين الحق او انك يعني تفصلين الحق اللي بيني وبينها بعد ما اقول لك القصه انا ما عندي مانع. قالت له قول لي القصه من البدايه. قال لها هذه تخلت عني ورايحه هربانه بعدين عرفت انها هربانه مع عشيق لها وتركتني وباعت عيالها. انا عيالي من هربت امهم قلت لعيالي عشان لا يتأثرون وعلشان الناس لا تعايرهم وعلشان لا يعرفون ان امهم هربانة مع عشيقها فبلغتهم ان امكم ماتت وهذا افضل لهم. عيالي مستحيل يتقبلون والدتهم بايعتهم $10,000 قالت لي عطني فلوس والتنازل عندي وكذلك هربانة مع عشيق عيالي بكرة ما راح يتقبلون. افضل لهم ان يعرفون ان امهم طبعا. يقول والدتي لما سمعت القصة منه وشلون كان يبكي بحرقة وألم وإنه ليش ما وقفت معاي والحمد لله أن رب العالمين عوضني وأنا الآن الحمد لله أملك خير من رب العالمين. لكن بعد شنو بعد ما عيالي أصبحوا يعني فاقدين الأم وأنا حاول أعوضهم. يقول أمي المسكينة والله يا أبو طلال من من من كلام سعد ما قدرت أتكلم. قالت أنا ما أقدر أتكلم والله ما أقدر أقول لك ما أقدر أقول لك شيء يعني اللي صار فيها هذا من إيدها لكن ما يخالف يا ولدي تبقى الرحمة وتبكى كذا. وطلعت قعدت تبكي والدتي يقول ما تحملت ما تحملت كلام سعد. يترجون الشيخ يترجى أخوه يترجى. يقول طبعا ما شاء الله سهلوا له الأمور وفتح له فرع أفضل المطاعم الموجودة الآن في قطر مطعم سوري معروف جدا. يقول لكن لما رفض وكذا وبلغوني في الموضوع انا رجعت الى عفاف وقلت لها والله اللي حصل وساعدتك من كل قلبي من قلب من قلبه ودم ما شلون في من قلبه رب اي من قلبه رب على قولتهم يعني بذمة وضمير ودخلت اخواني ودخلت لك شيخ في قطر وزوجك الان في قطر اللي هو طليقك رافض رفض قطعي عودتك لان اللي سويتيه في صراحه لا يمكن انه يتحمل. خلاص عارفك انت هربانه طلعتي من تركيا هربانه مع عشيقك الى المانيا ولما تخلى عنك وصرتي فيها الحال وسمع بالقصة كاملة تبي رجعك تبي يقول حق عياله بكرة ان امكم كانت هربانة مع عشيقها وتبهذلت ولما افلست من كل شيء رجعت لي. الرجال له حق انه ما يرجع. قال لها والله انا ما اقدر اقول لك شيء يعني. يقول يا ابو طلال طبعا انا ايست وتركتها وطلعوني اسبوع اوف. بعد هالاسبوع انا اسبوع كامل اول مرة يمر علي ويك اند فيها الحزن والكآب اللي كنت فيها من هالقصة. يقول لي درجة يا أبو طلال أقسم بالله رجعت للدوام في أول يوم قدمت استقالتي. قلت أنا مستحيل أدام في أماكن نفس هذه يعني أواجه مثل الحالات وأقعد خلاص تدمرت نفسيتي وأنا يعني قاعد أكمل ماجستير وبكمل دكتوراه وهالأمور هذه تأثر في نفسيتي. يقول ما قدرت أتحمل يا أبو طلال تركتها في المستشفى بين الحياة والموت ما بيدي أسوي لها أي شيء وأنا أصلا بصفتي ما يصير أتدخل تركتها ومشيت. وسعد يا أبو طلال كل فترة وفترة أسأل عنه أخوي وكذا يقول ما شاء الله إنسان في قمة الروعة والطيبة والكرم وتبرعات وما يخلي أحد محتاج سوري وغير سوري. يقول لي أخوي يسولف لي أخوي في قطر إن هذا سعد كأنه ملاك يسولفون عنه كثر ما يساعد العالم في تركيا وفي قطر، يعني الناس اللي تحتاج أو اللي يعرفونهم إنه يعني اللي جايين من سوريا وغير سوريا، يعني ما يقصر أبد إنسان في قمة. شلون تخلت عنا عفاف؟ والله ما إحنا قادرين نصدق. عفاف طبعا تولاها رب العالمين، ما ندري شنو صار فيها بعدين، عشان لا تسألوني وين راحت عفاف، ما ندري. نتابعها يعني نحط عليها كاميرا؟ ما أدري. أنا أدري راح تذبحوني بالأسئلة. وسعد تزوج بعدين طبعا وصار عنده أولاد، وسعد إنسان ناجح الله يوفقه، وإلى الآن موجود الله يخليه ويخلي له عياله ويعوضه خير. وعفاف الله يغفر لها ويرحمها برحمته ويعينها في هالدنيا. وهذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.